تقول آخر وقت لصلاة الضحى متى يا فضيلة الشيخ؟ آخر وقت لصلاة الضحى نعم قبل الزوال بعشر دقائق. قبل الزوال بعشر دقائق. حفظكم الله وسدد خطاكم. شكرا للأخت السائلة.